والحق علي. وانا تعلم مات المعلم ما تعلم والحق علي. وانا والطاني وانا والطاني وانا والطاني الحق علي وانا والطاني. ده موضوع عارف طوله بعرضه, موضوع عارف طوله بعرضه, يجي يوم للظالم يبيع أرضه. موضوع عارف طوله بعرضه, يجي يوم للظالم يبيع أرضه, وربنا ما حد ليش بعرضه والحق عليه.